مغنم الليلة مغنم، استنفار، استنفار الليلة استنفار، خلاص اترك الأشغال واترك الأعمال واترك الأصحاب واترك اترك كل الشاشات وكل، انشغل فقط الليلة هذه، يعني لأنه هي أرجى واحدة، نحن ما نقطع، لكن هذه أرجى شيء، أرجى ما تكون ليلة 27، أرجى ما تكون. فبما أن النسبة أعلى ما تكون، دعونا نكون أحسن ما نكون، ولتكن هذه أحسن ليلة في العام عندنا، لتكن عبادة فيها أحسن عبادة في العام، لتكن الصلاة فيها أطول صلاة، ليكن كلها قراءة قرآن وذكر ودعاء، لتكن. لما لا يا جماعة؟ والله الأمر يستحق ويستاهل، يستاهل. يعني على ساعة أحسن من، أفضل من 8 سنوات، ليلة هذه الليلة أفضل من 1000 شهر، يعني من 83 سنة، يعني أنت تقوم ليلة تعبد الله فيها كأنك عبدت، كأن واحد رجل معمر عبد الله طيلة عمره، ليلة ب83 سنة، بأكثر من 80 سنة، أكثر من 80 سنة، يعني عمر رجل معمر، عمر رجل معمر، اقسم له، اقسم 1000 شهر على 12 يطلع لك عدد السنوات 83. انت متخيل يعني 10 ساعة، انت واحد يعبد له 10 ساعات كأنه عبد 83 سنة. هذا عمر كامل، هذا عمر كامل لرجل معمر، وأعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك.